السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي. وفي الحقيقة لو أننا أردنا أن نبحث عن أنفسنا سنجد أن النفس مصابة بعلل كثيرة وأمراض كثيرة تحتاج إلى علاج ودواء حتى لا تهلك الإنسان. فأنا وأنت نحتاج إلى أن نخرج أنفسنا من أسر الشهوات، ونحتاج أن نخرج أنفسنا من ظلماتها، نحتاج إلى أن نبعدها عن آفاتها. فكنت أتكلم في اللقاء الماضي كيف يسعى الإنسان في مرضات الله تبارك وتعالى ويشعر بالرضا. وربما تلقى عليك هذه المحاضرة أو غيرها ولا تتأثر بها أيضا، يعني ما أنا ما تأثرت بالإيجابية وما تأثرت حتى بالسعي في المرضى. إذن نحن نحتاج أن نتعرف على أنفسنا أكثر. ما الذي يقعصها عن العمل؟ ما الذي يقعصنا؟ لذلك حينما أقف مع نفسي ما الذي يقعصها، أرى أن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون شيئا مع أنفسهم كثير منا يتخلى عن ذلك. صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا عايز أعرف أنا فين؟ أين أنا؟ أنا في علل وأمراض، وسأذكر لك بعض العلل وبعض الأمراض التي إن أصبت بها لو نبح إنسان وصاح أمامك بأعلى الصوت لن تتأثر بكلامه، لا بموعظة ولا بنصيحة، إنما ستشعر بأنك كأنك ما سمعت إلا من رحم الله. ده بقى على قدر تمكن المرض منك وتمكن العلة منك. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طب أنت حافظ الآية دي، وكثير منا أول ما يجي يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد يقول لك الغد هنا يعني يوم القيامة كما يقول المفسرون، يعني أحاسب نفسي. وأي عالم بيتكلم عن محاسبة النفس تراهم دائما يصدرون بهذه الآية، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تقرأ هذه الآيات وكلنا نحفظ كلمة عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر. لكن عمر ما كانش بيتكلم فقط. حينما يقول أنس رضي الله عنه أخذني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرة ثم دخل إلى حائط أي إلى بستان وتركني، ثم سمعته يقول لنفسه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. يعني عمر بن الخطاب بقى إيه؟ أمين؟ ده هو ما بيكلمش حد، ده بيكلم من؟ هو بيقول حاسبه، مش بيقوله بس، إحنا ممكن نقوله بس، عشان كده أنا عندي علل وعندي أمراض، لكن شوف هو قال حاسبه. طب وبعد ما قال حاسبه أهو شوف اللي بيعمله، قال تركني وبعدين قاعد مع نفسه ويقول إيه؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. والله يا ابن الخطاب إما أن تتقين الله وإما يعذبنك، حاجة من الاثنين، يا تقوى يا إيه؟ يا عذاب، عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول مالك بن دينار رحمة الله عليه، رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة. طب هيقول لنفسه، أنت أول ما تسمع كلمة لنفسه النفيسة يبقى سيقول ما يمدحها ولا ما يذمها؟ لا، ألست صاحبة كذا، يعني من الذنوب والمعاصي. رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب ربها حتى كان لها قائدة. اللي هو إيه اللي لها قائد؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ميمون بن مهران رحمه الله التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. لما واحد يشارك واحد خدت بالك؟ عايز يعرف اللي دخلت واللي ايه ده مش شريكه بس، ده شريكه ماله، يعني كوباية المية بيتكلم عليها، هو بيعمل كده مع نفسي، عملت ليه، قمت ليه، خرجت ليه، مش عارف ايه. احنا اكبر مشكلة عندنا، ان اكبر مشكلة عندنا القلب من كثرة الافات، الذنوب، المعاصي، قسى. طب وبعد ما قسى اقرأ عليه من المواعظ، من الآيات، اخبره بقصص ممكن لا تتأثر الا وقت خروج الكلمة، لدرجة ان الجملة اذا مرت على اذنيك تأثرت بها، فاذا اتت جملة اخرى التأثر اللي كان موجود راح. ده يعني انا تخيل كده الترابيزة دلوقتي خبطتها كده، شعرت بالضربة دي امتى؟ مع انه لا ساعة الخط بس. طب بعدها خلاص. تخيل ان في بعض الناس وصلوا لكده، انت موجود في مسجد وناس بتتكلم، ولا حديث بتقرأه، ولا محاضرة تسمعها مفيش مشكلة، ولا جنازة تحضرها حتى مفيش اشكال، لكن التأثر فين؟ عشان كده انا بقول لا، طب ما احنا فين من قول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا، وممكن نذكر الله ولا تطمئن القلوب. ألا طب مع ان ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني القلوب لا تطمئن، لكن انهي القلوب التي لا تطمئن الا بذكر الله؟ القلوب مين؟ سليمة. لكن ده في قلوب اخبرنا الله عنها، وانفس اخبرنا الله عنها، اذا ذكر الله اشمأزت هذه النفوس. شوف النفس، في نفس كده. هقول لك على حاجه، في واحد صديق ليك لو انت جايبه المعصية جاي معاك ومنقد معاك ويقعد معاك الساعة والاتنين والتلاتة، وتجيبه على باب مسجد عند باب المسجد كأنه الكهرب، مش هياخطو خطوة، يقف معاك وأذان العشاء خلاص واقف بيتكلم معاك مثلا، وأقيمت الصلاة ويقول لك نبقى نتقابل بقى بعد الصلاة، انت تدخل تصلي وهو. في ناس وصلت لغاية كده. أنا وإنت فين بقى؟ أنا وإنت فين؟ لذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. بص، تقشعر منه، في حركة، في تأثر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما هي دي اللي بتخاف ربنا. لكن ما انت مشكلتك ايه وانا مشكلتي ايه؟ الجرأة على المعاصي، وان احنا استهترنا بانفسنا وتركنا انفسنا للافات والامراض والعلل هي اللي وصلتنا لكده. يعني اخر مرة دمعت عينك من خشية الله امتى؟ اخر مرة تفتكرها امتى؟ ممكن تبقى بعيدة قوي، خدت بالك؟ اخر مرة بتشعر انك متأثر بالفعل. شوفوا، الاسلام حاجة حلوة، والإسلام حاجة جميلة، والاستقامة حاجة جميلة، لكن الحاجة الجميلة دي طالما أنني لا أطبقها ما الفائدة؟ أنا ذهبت إلى طبيب، يا دكتور أنا عيان عندي كذا وكذا وكذا، قال لي أدي الروشتة. بعد ما اداني الروشتة طلعت من عنده قلت لك ده دكتور ممتاز، بسم الله ما شاء الله عليه، دكتور ده ما فيش زيه، دكتور ده كذا، الدكتور ده كذا، ويا سلام على العلاج اللي كتبه لي، والله هو ده العلاج المظبوط، ده العلاج. مدحت في الدكتور ومدحت في الروشتة وفي العلاج وما أخذتهاش، لا جبت الدواء ولا خدت الدواء، إيه الفائدة؟ إيه؟ إحنا النهاردة قاعدين نمدح في الإسلام وبحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم كتير قوي، وما فيش أحسن من الإسلام، وما فيش أجمل من الشريعة، وما فيش أفضل من الالتزام، بنتكلم كتير وكلام جميل. يعني ممكن تمدح الله تبارك وتعالى وتثني عليه بما هو أهله جل جلاله، وتمدح شريعته بما فيها، لكن المشكلة الكبيرة أن أنا ما بنفس. أهو ده مريض راح بيمدح في الروشتة ويمدح في الدكتور، ولا جاب اللي في الروشتة ولا خده، ماذا سيستفيد؟ لذلك أنا بتعجب بقى لما أجي أرجع للسلف الصالح، كانوا غيرنا بقى في الحاجات دي. يعني مثلا يقول القاسم بن محمد، وخد بالك من الكلام ده قوي، قال: كنت أقول في نفسي لماذا فضل علينا ابن المبارك، مع أنه كان قرينا لهم، ليه ابن المبارك مع أن القاسم بن محمد أيضا من العلماء الكبار، يعني من فقهاء التابعين الكبار، وبالرغم من كده هو شايف أن عبد الله بن المبارك أعلى إيه منه، وهو بيتعجب. يعني مش هقول لك واحد تحت وواحد فوق، ده الاثنين إيه، هقول لك قريبين أوي من بعض. فأقول لك: كنت أتعجب لماذا فضل علينا ابن المبارك يصلي ونحن نصلي كما يصلي. طبعا ما بيقصدوش الفرائض، ده بيقصدوا الايه، يصوم نصوم كما يصوم، يحج نحج، يغزو نغزو. حتى كنت مرة معه في الشام فانطفأ السراج فذهب أحدنا يصلحه، واحد من الناس اللي قاعدة راح يصلح الايه السراج، فذهب أحدنا يصلحه، فلما عاد وجدت الدموع تتساقط من لحية ابن المبارك، فقلت: بهذه سبقنا لعله تذكر ظلمة يوم القيامة. يبقى ولذلك كانوا بيقولوا عن عمر كده، عن أبي بكر كده: لم يسبقنا بكثير صيام ولا صلاة، وإنما بشيء فين؟ وقع في القلب. فتخيل إحنا أكبر مشكلتنا إن القلب ما أصبحش بيتأثر، خدت بالك؟ الخشية فين؟ ده أنا هقول لك على مصيبة. أيوة سامحني إن أنا بقول لك مصيبة، مصيبة صح من المصايب. إيه هي المصيبة دي؟ هقول لك، تعالى كده بعض الأمراض اللي بهدلتنا اللي خلتنا نسمع وما نتأثرش. عندنا مرض اسمه حب الظهور. حب الإيه؟ الظهور. ده أنا مش بتكلم على محيطنا إحنا بس، لا، تعرفين من أكبر الأمراض اللي موجودة الآن في مصر إيه؟ يا خبر أبيض، يا ريت حب الظهور على حق. حب الظهور ليه أنت ومبقاش أنا؟ ليه أصبحت أنت ولم أكن أنا؟ لماذا صدرت أنت ولم أكن أنا؟ سواء في واقع دعوي، في واقع سياسي، في واقع اقتصادي، في واقع اجتماعي، في واقع، والله العظيم في منتهى العجب. تعالى أنا أجيب الإداء ده والمرض الخطير ده وروح أرجع لسلف الصالح، أبص ألاقي واحد منهم زي ما بقرأ عنه مثلا في كتب العلماء، يبقى بيقرأ في المصحف، أول ما يدخل عليه الناس يجعل ثوبه على المصحف أو غطاء على المصحف حتى لا يعلم الناس أنه كان يقرأ في المصحف، إنما هو يريد أن يعلم من عنه ولا يريد أن يعلم الناس، بل بالعكس. بعضنا يبقى المصحف مقفول، أول ما يدخل عليه حد يروح فاتحه، لكن دول فاتح المصحف وبيقرأ، وأول ما يدخل عليه حد يدري. الربيع بن خثيم رحمة الله عليه ما رؤية متطوعا قط، حد شافه بيتطوع قط في المسجد إلا مرة واحدة، كل تطوعه كان فين؟ في بيت. عارفين ليه كان في بيته؟ ليه كان بيتطوع كل التطوع في البيت؟ عشان حاجة واحدة بس، أنهم كانوا يحبون الخفاء. يا رجل ده احنا مش حب خفاء، ده الواحد بيعمل لنفسه مكانة مش بتاعته ومنزلة مش أنا بقى بفتكر حبر الأمة ابن مسعود، ما هو ابن عباس حبره، ده حبره برضه ابن مسعود، حبر الأمة الذي أخذ 70 سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان أستاذا في علم التفسير خاصة لابن عباس، ترجمان القرآن، فابن عباس من شيوخه في التفسير ابن مسعود. وبالرغم من ذلك ابن مسعود أول ما يخرج يجد بعض الناس يجرون خلفه من طلبة العلم، فرح واقف قال: ألكم حاجة؟ تعايزين حاجة؟ فنظروا إليه قالوا: لا، لكننا نريد أن نمشي معك. قال: اذهبوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. دي ذلة لمين؟ للتابع وفتنة ده مين؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده ابن مسعود. ابن مسعود جلس مرة وقال للناس: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. لو انتوا تعرفوا اللي انا اعرفه من نفسي. احنا النهاردة مش بنقول لحثوتم على رأسي التراب، انت مش عارف انا مين؟ والله العظيم بيتقال الكلام ده صح ولا لا؟ انت مش عارف انا مين؟ طب انا هعرفك انا مين، وانا اعرفك ابن مين، وامور زي كده. ليه كده؟ هؤلاء كانوا اخفياء. شوف ده من ضمن امراضنا، من ضمن امراضنا حب الظهور. انا بفتكر بقى ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، بيقول حسن البصري رحمه الله قال: كنت يوما مع ابن المبارك واردنا ان نشرب، عايزين نشرب، فهم رايحين يشربوا في بئر ميه، الناس بتتزحم عليه عشان يعملوا ايه؟ يشربوا. يقول الحسن البصري: وانا اراقب ابن المبارك ماذا سيصنع، فدخل في وسط القوم ولم يكن الناس يعرفونه، مش ما يعرفوش شكله يعني، لكن لو قيل هذا ابن المبارك الناس هتلتف حواليه. قال فدخل، ده الحسن البصري اللي بيحكي، قال فوجدت الناس يزاحموه ويدفعوه، يعني ده عمال يخبطه وده يرجعه وده مش عارف ايه وده مين، عبد الله ابن المبارك في وسط الناس. قال فلما ملأ السقاء وأتى ورأيت الجهد عليه تعب، قال هكذا تكون الحياة حيث لا تعرف. ده ابن المبارك بيقول للمين؟ للحسن البصري. هكذا تكون الحياة حيث لا تعرف. ولكن احنا عندنا مرض يا خبر ابيض. لا تعالى، جلس ابن المبارك في الدرس قال للطالب اقرأ، فبدأ الطالب يقرأ من كتاب المناسك في الحج، يقرأ الحديث وابن المبارك يعلق ويشرح، فهو بيقرأ قرأ حديثا القارئ ثم قال بعد الحديث: وقال عبد الله بن المبارك كذا وبه نأخذ. يعني اللي كتب كتب حديث وكتب بعديه فتوى لعبد الله بن المبارك وراح قايل وبه ايه نأخذ. فقال للطالب: قف، من كتب هذه؟ من اللي كتب دي؟ فقالوا: الكاتب كتبها. قال: ومن يكون ابن المبارك؟ ائتوني. ثم أخذ الكتابة وظل بين طلابه يحكها حتى مسحها وهو يقول: ومن ابن المبارك؟ حتى يؤخذ بقوله، ومن ابن المبارك؟ حتى يؤخذ بقوله، لغاية ما مسحها من الكتاب. الناس دي ناس عجيبة قوي، ما كانش واحد منهم بيشوف ان له فضل على الناس، انما دائما ما احنا بنقول كلنا حافظين، بص ان اكرمكم عند الله اتقاكم، كلنا هنقول اتقاكم الهي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن انت لما بترى اي اخ من الناس انت عارف ان ممكن يكون افضل منك، يعني انت فاكر ان انت افضل منه باللحية، او انت افضل منه بالتوب وهي افضل منها بالحجاب؟ لا، ما ممكن انت مطيع ربنا باللحية وهو مطيع الله بطاعة اخرى انت خلي منها مش موجودة فيك، انت مطيع ربنا بالحجاب هي مطيعة بطاعة اخرى هي خالية من صاحبة الحجاب مش موجودة عندها. عشان كده اسمع بكر بن عبد الله المزني رحمه الله بيقول ايه، بيقول: إذا رأيت من هو أكبر سني أكبر سنا مني، أول ما يرى واحد كبير في السن يقول إيه؟ هذا أفضل مني، عبد الله قبلي. أنتوا معايا ولا إيه؟ هذا أفضل مني، عبد الله قبلي. طب وإذا وجد من هو أصغر منه اسمعوا ليه؟ هذا أفضل مني، لم يرتكب ذنوبا كما ارتكبت. يعني أنا عمري طويل أطول منه فأكيد أنا عملت ذنوب أكتر من إيه؟ منه، يعني الأكبر منه. يقول ده يحسن فيه الظن ويقول ده عمل حسنات أنا ما إيه؟ ما عملتهاش، عبد ربنا قبلية. واللي عمل ذنوب يقول لك إيه؟ أو الأصغر منه يقول يبقى بس يحملها بقى مش على الطاعة إنما يحملها على الذنوب، أنا عملت ذنوب أكتر إيه؟ أكتر منه. المهم أنهم لا يرون لأنفسهم مكانة ويحتقرون أنفسهم ويجعلون أنفسهم أدنى الناس. رحيل بن عمر واحد واقف، تخيل كده النهاردة لو واحد شاف عبد الله بن عمر، خدت بالك يعمل ايه؟ ابن عمر واحد دخل عليه يقول له ايه؟ يا خير الناس ويا ابن خير الناس. وممكن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في التوقيت ده هو خير الايه؟ موجودين. يا خير الناس ويا ابن خير الناس. ماذا صنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ نظر إليه وقال له: لست بخير الناس ولا ابن خير الناس، إنما أنا عبد من عبيد الله، وأنتم لا تزالون بالرجل حتى تهلكوه. هتفضلوا وراء البني آدم لغاية ما تعملوا فيه إيه؟ لغاية ما تهلكوه. إحنا بقى أجرك الله أول ما واحد فينا يسمع ثناء، خدت بالك؟ زدني. أول ما يقول زدني، تاخد بالك؟ يا العلامة الفهامة اللي مش عارف الايه والايه، خدت بالك؟ وبطل العقيدة وأسد الساحة وخطيب الصحوة ولسان العاصمة، خدت بالك؟ وهو يسمع الكلام ده، لا يا جماعة مش كده، دول ما كانوش كده. قال له: يا خير الناس يا ابن خير الناس. ده الإمام أحمد، وده إمام أحمد رحمة الله عليه، لما بيقولوا له مرة كان إذا أثني عليه يغتم، غم، يشعر بغم. صح؟ ليه؟ بيقول إن أنا ما استحقش المكانة دي. ومرة واحد بيقول له إيه؟ قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام. فظل يقول: من أنا وما أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يبقى إذن من أصعب أمراضنا ومن أمراضنا الصعبة التي نواجهها أن منا من يحب الإيه؟ الظهور. فكن خفيا في عملك، كن خفيا في عملك. هناك أعمال في العلن زي صلاة الجماعة، الدروس، وهناك أعمال خفية أين أنت منها. يعني ممكن بعض الناس لا عمل له خفي مطلقا، يعني ما بيصليش إلا إن كان في وسط إيه؟ في وسط ناس. لا، ما ينفعش. طيب تعالى مرض تاني، ده برضو من أخطر الأمراض اللي أصابتنا، حب المال. دي مشكلة كبيرة. تعرفوا إن في طلبة علم تركت العلم من أجل المال. أنا أعرف أحد طلبة العلم وكان بيقول لي كده، يقول لي: أنا في خليني هنا وأنت خليك هنا، وأنا هجمع وبعدين هرجع وهعمل وهسوي. لا لحق مال ولا علم، والله العظيم لا مأمان ولا علم. فضل يتدرج بالرغم أنه كان معرفش كان بيدي كام درس في اليوم، والله العظيم 6-7 دروس في اليوم للإخوة، خدت بالك؟ طالب نشيط. صح؟ أنا أتذكر أنه باع غرفة نومه ليأتي ببعض الكتب، خدت بالك؟ كم من طلبة العلم المتقنين اللي كنت أتوقع لهم مستقبلا، كل ده بسبب حب الإيه؟ نسأل السلامة للجميع. أيضا عشان كده أنا بتعجب بقى وأنا بقرأ في صحيح البخاري، في حاجة تخليك تتعجب أوي في صحيح البخاري. إيه هي؟ اسمع دي، كتاب العلم في صحيح البخاري في باب من أبواب باب التناوب في طلب العلم. إيه التناوب في طلب العلم؟ يسوق البخاري حديثا إن عمر بن الخطاب جاب الجار بتاعه الأنصار، قال له: شوف بقى، أنت تروح للنبي يوم صلى الله عليه وسلم وأنا أروح يوم. خذوا بالكم من الكلام. اليوم اللي الأنصار يروح فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمع كل حديث الرسول، عمر بن الخطاب ينزل يعمل إيه؟ يتاجر عشان يجيب له قرشين، خدت بالك؟ عشان يقدر يصرف على إيه؟ بيته. وبالليل يخبط على جاره يقول له النبي قال إيه. وبعدين تاني يوم عمر يروح والأنصار ينزل يعمل إيه؟ يتاجر. وبعدين عمر يرجع بالليل يتقابله، فعمر يقول له النبي النهاردة قال كذا وقال كذا. يبقى كانوا بيعملوا عشان يجيبوا قد ايه من المال؟ ايه ما بس ده ده مين ده عمر رضي الله تعالى عنهما. لذلك انا اتذكر عمر رضوان الله تعالى عليه وهو يفعل هذا لا يريد ان يترك شيء من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. النهارده بعضنا ممكن يفضل ما هو بحاجه كمان مش هقول لك تاتي عليه بنفع في الدنيا ولا مال حتى. الراجل ده في ناس بتسيب الجمعه عشان تبيع لها بيع صح ولا لا؟ الجمعه صلاه الجمعه مش هقول لك درس الجمعه عشان تبيع لها بيع. وفي واحد يسيب الفرض ربنا عشان يروح يرتكب معصيه ويعمل معصيه. طب فين القلوب دي؟ العلم ده شوف عبد الله بن المبارك بقى جمع ما بين العلم والمال والعباده. ابو حنيف كان نفس القصه يتاجر ويتعلم ويتاجر ويتعلم. النهارده يعني كتير من الناس حاجه من اتنين يا ده يا ده. صعب شوف الضعف اللي فينا. ولو دخل في المال في الغالب لا بيحصل مال ولا بيحصل علم. عشان كده افتكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد در ده في عبد ليه تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار تعس وانتكس. طب الصحابة دول والسلف الصالح دول كانوا ماشيين ازاي؟ قصة كلكم يمكن عارفينها. عمر بن الخطاب لما قال لغلامي وعن عمد قال خذ 400 دينار اديله كيس فيه 400 دينار. تعرف 400 دينار النهاردة يعني كم؟ هحسبهم لك. الدينار 4 جرام وربع ذهب. 400 دينار ها يعني 400 في 4 خلوكم معايا 400 في 4 بكام؟ 1600. وربع في 400 ب 100 فاصبحوا كام؟ 1700 جرام ذهب. يعني 2 كيلو الا ايه؟ الا ربع والا 300 جرام بكام دول؟ يعني النهارده اللي مغموم ومهموم واحد فيكم عايز يتجوز، واحد عايز يعمل له مشروع، واحد مش عارف عايز ايه، وواحد محتاج ايه، لو جاله دول هيقول ايه؟ تمام هتبقى عايز معاهم حاجه تانية. قال عمر بن الخطاب للغلام ثم انتظر في بيته ساعة، يقصد شيء من الزمن يعني ما كانوش اللي هم الساعة بتاعتنا دي، ثم انتظر في بيته ساعة فانظر ماذا يصنع. ألا طب ما يمكن أبو عبيدة يخليها ويبيتها عنده، هو عارف إنه حتى مش هيبيت الفلوس عنده. المهم أبو عبيدة عمل إيه؟ فرق ال 400 دينار ما أبقى منها دينارا واحد ولا واحد. الفلوس كانت فين؟ مش فينا، مش في القلب. الفلوس كانت فيه، خدت بالك؟ ثم أعطى للغلام 400 دينار أخرى وقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل. المهم أول ما دخل قال وانتظر في بيته ساعة. المهم معاذ هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. فصرخت امرأته وقالت والله نحن قوم مساكين، فما أدركت من 400 إلا دينارين، فألقى لها الدينارين. من كم؟ من 400. فراح حكى عمر بن الخطاب الغلام قال هؤلاء إخوة بعضهم من بعض، إخوة بعضهم من بعض. في فرق كبير قوي، في فرق كبير. إحنا تيجي تقول إيه اللي بخلينا كده؟ عندنا علل كتيرة، القلب قاسي، حب الظهور، حب المال، لا خد اللي جايه دي طيب، حب الرئاسه، الزعامه. الرئاسه مش ما اقصدش بيها رئيس جمهوريه، انما هو عايز يكون ايه وخلاص؟ يبقى زعيم وقائد. انت واخد هو كده وخلاص. انتوا عارفين في بعض الناس يبقى زاهد قوي في الفلوس، زاهد يعني ما عندوش مشكله انه ياكل اقل طعاما ويشرب اقل ويشرب اقل شرابا ويلبس ادنى ثيابا، ما عندوش مشكله. لكن في مسألة المكانة مش ممكن، مش ممكن، مش عايز حد يتقدم عليه. والله افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حب الرئاسة دي، خدت بالك؟ اسمع كده، ما ذئبان جائعان. انت تصور بقى والله العظيم لو ديب واحد مش اتنين، ما ذئبان جائعان في غنم قوم لو انت سبت ديبين جعانين في غنم هيعملوا ليها ايه؟ عشان يكون عندكم علم، الديب ما ياكلش كل الغنماية، انت ما ياكلش كل الغنماية، عشان ياكل وجبته ممكن ياكل حتة من دي وروح واكل له حتة من دي، حتة من بطن دي فتموت، وحتة من رقبة دي فتموت، وحتة من دي. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لو اطلق اتنين ذيبين في غنم هيعملوا ايه في الغنم ده؟ شوف شوف بقى عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان او ما ارسل ذئبين جائعين او ما ذئبان جائعان ارسل في غنم قوم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه. انتوا معايا ولا ايه؟ يا المال والشرف في دينه عايز يبقى له، لا يعني يبقى قاعد انتوا تفتحوا مساله ويبقى قاعد تيشا مش فاهم حاجه، اي حاجه في اي حاجه. لا وبعدين خد بالك لازم يكون مش بيسمع وبس، لازم يعمل ايه؟ يتكلم ويبقى برضه ايه؟ قائد. حب الرئاسه وحب الزعامه ده صعب قوي، دي برضه مشكله من المشاكل، لكن احنا ما كانش عندنا الكلام ده. ابو بكر الصديق طلب الخلافه؟ طب عمر؟ ما تلاقوهمش. عثمان؟ علي بن ابي طالب؟ ده انا فاكر موقف في بعض كتب التاريخ لما عمر بن الخطاب سابها في ست، قال لك ايه بس انا وصي ان هي تبقى في السته التي ما الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ما انت عندك 10 مبشرين بالجنه، كان في التوقيت ده في كم واحد فاضل من ال10 المبشرين بالجنه؟ ايه؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام نعدهم. ابو بكر كان موجود؟ حلو قوي. عمر هو الخليفه، خدوا بالك من الكلام. عثمان يبقى ده اول واحد من الست. علي موجود، طلحه بن الزبير موجود، طلحه بن عبيد الله موجود، الزبير بن العوام موجود، سعد بن ابي وقاص موجود، عبد الرحمن بن عوف موجود. دول السته اللي جعل فيهم عمر بن الخطاب الكلام. ادي سته، وابو بكر وعمر بقوا كام؟ بقوا 8. خلاص كده باقي من ال10 كام؟ 2. ابو عبيده بن الجراح وكان مات، مات في زمن عمر بن الخطاب في طعون عمواس، عشان كده قال لو كان ابو عبيده حيا لوليته. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ففضل واحد بس من ال10 ما حطوش فيهم، مين؟ سعيد بن زيد. ليه؟ عشان سعيد بن زيد ماله؟ واخد اخته، متجوز اخته. شوف الشبهات، مع ان برضه النبي ميت صلى الله عليه وسلم وسعيد وهو راض عن مين؟ سعيد بن زيد. بل سعيد بن زيد سبق في الاسلام عمر رضي الله تعالى عنه. حصل؟ ولذلك شوف شوف شوف ده هؤلاء كيف كانوا يفكرون، البعد عن الزعامه. المهم فضلت في ست، فرع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان كبيرهم في السن، قال اتركوها لثلاثه منكم، خلوا السته كام؟ ثلاثه. اظن السته احنا لو جبنا سته النهارده هم المتقدمين للرئاسه كام؟ 60. لا بس في فرق كبير. وقلنا يا جماعه خلوا السته يبقوا ثلاثه، مين هيطلع؟ شوف اللي حصل ايه. طلحه بن عبيد الله طلع، الزبير بن العوام راح طالع، يبقى كده كام؟ 2. يبقى طلح والزبير طلع وسعد بن ابي وقاص طلع، اتفضل 3، عثمان وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف، بقوا كام دول؟ 3. يبقى اتحولت الستة. ما هو لو قال يطلع 5 كان هيطلع 5، لكن هم احسن تفكر ان الثلاثة التانيين دول حريصين عليها، ما انا هجيب لك الكلام. انما هو قال يطلع كام؟ 3. فراح 3 طالعين. خدوا بالكم هو ليه قال ثلاثة؟ عشان يفضل ثلاثة، يبقى في واحد يرجح ايه ما بين الاثنين. اسمع بقى عبد الرحمن بن عوف قال ايه، قال انا اكبركم وانا اولى بها. انتوا معايا ولا ايه؟ عثمان بن عفان قال نعم الراي، علي بن ابي طالب قال نعم الراي. خلاص انتوا معايا ولا ايه؟ ما نخشوش. ده يدل على انهم عايزينها. وكان عبد الرحمن يختبر الاثنين ليرجح بينهما، فبدا يلف في المدينه نديها لمين. يبقى عبد الرحمن طلع ايه دلوقتي؟ طلع نفسه، انما قال ما قاله في الاول لكي يختبر الايه، يختبر الاثنين. وبعد ما لف راح رايح لعثمان، قال له عثمان علي افضل منك، هي له. قال نعم الراي يا عبد الرحمن. راح رايح لعلي بن ابي طالب، قال علي عثمان افضل منك، هي له. قال نعم الراي يا عبد الرحمن، هي له. انتوا معايا؟ انتوا شايفين الجيل عامل ازاي؟ في النهايه قال عبد الرحمن بن عوف ابسط يدك يا عثمان، فبسط يده، فراح بيعه علي بن ابي طالب في نفس التوقيت، راح حاطط ايده في ايد مين؟ عثمان. خلصت. شوف دول، ومعلش يعني ما كانش في مجلس الشعب ولا شورى ولا رئاسة حزب ولا ائتلاف ولا بتاع، ده دول إسلامية، يعني مكان الرسول في الأمة، إلا أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تخيل، تخيل الصورة. وإحنا النهاردة من ضمن أمراضنا خطيرة قوي طلب الإيه؟ الرئاسة. كده كم واحدة؟ كم مرض؟ لا، قسوة قلب، عايزة تلين شوية، وحب الإيه؟ الظهور، وحب الإيه؟ المال، وطلب رئاسة. بقوا كم كده؟ أربعة. خد الرابعة الخمسة، صعوبة الانقياد إلى الحق. صعوبة الانقياد للإيه؟ حق. أنت غلطان. ما غلطان، قول أنا غلطان. أنت هتقعد تلف وتدور ليه؟ هتتعب نفسك ليه؟ لا، تعالى الآن. وأصعبها لما تلاقيها في الدين بقى وفي المسائل العلمية، يعني خلاص الحج عليا. خدت بالك؟ أصب حاجة من اتنين، يا كبر يا تعصب. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ والله تسمع اللي يقول لك إيه، أنت ما فهمتش الكلام، بدل ما يقول هو ما خدش باله، أنت ما فهمتش، أنت ما خدتش بالك من قصدي. يبقى أنا ما خدتش بالي من قصده، وأنا إيه؟ وأنا ما فهمتش. أنت ما فهمت، أنا ما قصدت، أنا ما كل الكلام ده عمال يبرر، لأنه لا يريد الانقياد. مشكلة كبيرة الكلام ده. اوعى تخليه في مسائل علمية بس، حتى في البيت عندك مع أبيك مع أمك مع إخوانك مع امرأتك، هي تبرر، تطلع للحاجة ألف مبرر، وهو يستطيع يخرج لكل حاجة ألف مبرر. تاخد بالك يا جماعة؟ دي ما اتعملتش ليه؟ أصل أنت ما تعرفش. اسمع بس، طب دي اتعملت ليه؟ اسمع، أصل أنت ما تعرفش. وممكن يقولوا الناقدين ما عندوش مشكلة، يقول دي ويقول دي، ما فيش إشكال. خدت بالك؟ كان في ناس زمان، أنت تسمع عن السوفسطائية؟ دول ناس كانوا في الأصل في مجموعة بلطجية حرامية، بيسرقوا ويبلطجوا وبتاعوا الكلام ده، فحبوا فعملوا قضاء، فحبوا يجيبوا الناس ويعلموها ازاي تهرب قدام الايه؟ القضاء، عشان يقنعك بالشيء وايه؟ ونقيض الشيء. تاخد بالك؟ عشان يبرر لنفسه في الخطأ. يعني انا هسألكم سؤال، الميكروفون ده قوي ولا ضعيف؟ الميكروفون ده قوي ولا ضعيف؟ ها؟ ازاي الاثنين؟ لو انت قلت ضعيف، لا يا راجل، يعني في حد في المسجد دلوقتي مستمعني؟ فوق ولا تحت؟ هتروح قايل ايه؟ لا، ما انا بتكلم اهو، في حد مستمعني وتقول لي ضعيف؟ اه ده قوي، ده موصل لكل الايه؟ المسجد. هقول لك بقى يا راجل، ده كلام بقى تقول على الميكروفون ده قوي، بأداة يسمى حتى اللي في ميدان الأربعين فضلا عن السويس؟ لا ده ما يوصلش. مرة جبتولك ضعيف ومرة جبتولك ايه؟ في ناس كده خدت بالك. المهم انه ما تقولش انه هو ايه غلطان. بالرغم يا اخي الصحابة ما كانوش كده، السلف الصالح ما كانوش كده. يعني عالم قاعد مرة مع عالم وبيتناقشوا في مسألة، ودايما التناظر يبقى للوصول للحق مش للغلبة. اسمع بيقول له ايه عالم، بيقول للعالم بيقول له أتأخذ بحديث كذا؟ فغضب وقال الحديث حجة علي وعلى غيري وعلى كل من سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل النهاردة ان في بعض طلبة علم تقول لها تاخد بالحديث الفلاني يقولك مش واخد بيه. ليه؟ انا مش فاهمه زي ما انت فاهم. والله جرأة كده، جرأة كده ما عندوش مشكلة. شوف احنا بنقول كل يؤخذ منه ويرد الا مين؟ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مش معنى الكلام ده إن يجي واحد يقول لك إيه يا عم حتى أبو بكر ما ناخدش بكلامه. الله، هو معنى الكلمتين دول إن أنت يبقى ما فيش إمام لا تقول لي شافعي ولا حنبلي ولا أبو حنيفة ولا لا، إنما معناها إذا تعارض آراء هؤلاء مع رأي الرسول أو كلام الرسول يبقى لا يقدم كلامه أحد على كلام الرسول. لكن ما عندكش كلام الرسول يبقى من أولى بالاتباع؟ من أولى؟ هؤلاء الذين فهموا، خدت بالك، أفهم منا وأعلم منا. عشان كده أنا بقول عدم الانقياد السهل للحق، صعوبة الانقياد إلى الحق ده داء موجود. ابن عباس سمع حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إنما الربا في النسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير. فكان ابن عباس يقول الربا في النسيئة بس، ففي نوع تاني من الربا اسمه ربا الايه؟ ربا الفضل، وهو ربا الزيادة. فكان ابن عباس ما وصلوش كلمة ربا الايه؟ ففضل يقول ربا النسيئة وبس، ربا النسيئة وبس، ربا النسيئة وبس. راح رايح له عبادة بن الصمت وراح طلع عليه ابو سعيد الخدري من الصحابة، قال ماذا تقول؟ قال انما الربا في النسيئة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة انما لفظ من الفاظ الحصر، خدت بالك؟ يعني خلاص، إنما الربا في النسيئة يعني لا ربا إلا في النسيئة، ده معنى الحديث، خدت بالك؟ وهذا كان توكيدا لهذا النوع لأن ده أصل الربا. فبدأ أبو سعيد الخدري يروي له حديث النبي في ربا الفضل ويرويه له عبادة بن الصامت. ماذا صنع ابن عباس وهو قاعد في المجلس؟ عمل إيه؟ رجع خرست، ما كانش عارف ثم عرف، انتهت. شوف الانقياد السهل للحق. قيس المواقف دي مع كتير من الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في توريث الجدة ما كانش بيورثها، جدة جات له قالت له مات ولد ولدي هل لي منه شيء؟ قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال المغيرة إني أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث الجدة السدس. قال أتني بمن يشهد معك، فأتى بأبو سلمة رضي الله تعالى عنه فرح مورس الجد السدس. خلاص، مش النبي عمل، خلاص خلصت. لكن تعالى احنا ما تعرفش ايه الحكاية وتقعد تقول للأخ. شوف طالب الحق يكفيه كم دليل؟ هو واحد، هو دليل واحد. لكن صاحب الهوى تجيب له ألف دليل، هو راسه ألف سيف، هو مش شايف، هو مش شايف اللي ديه خلاص. ولذلك والله العظيم أنا بتعجب، يعني بعض إخواننا بيفتعل بعض القضايا الآن. بنقول المسائل دي خلافية، شوف أنا بقول لك إيه، نقول إن هي إيه؟ خلافية بين العلماء. لا، هو يتبنى رأي، وبعد ما يتبنى رأي مش عايز حد يخلفه، واللي مخلفه يا ويله بقى، ده بياريت بيقطعه، ده يبقوا ولعوذ بالله ناس بقى ضلة وناس مبتدعة وناس مش عارف ايه وناس ايه وناس ايه وناس ايه. ليه يا عم الكلام ده كله؟ مين اللي قال لك الصورة دي؟ يبقى كده كم علة وكم مرض؟ خمسة. خد العلة السادسة اللي موجودة فينا برضو إلا من رحم الله. ما كل ده لما بيتراكم على قلب واحد وعلى نفسية إنسان لا يتأثر بالكلام، ويصبح الكلام يعني في شدته أو في وصوله إلى قلبه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. تخيل كده إن إحنا وصلنا إلى عدم التأثر إلا من رحم الله بكلام الله، بل وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. عارف القرآن ده حاجة يعني سبحان الله، فيه قوانين موجودة لو أن الإنسان تبعها في كل شؤون حياته مسألة تفرق جدا جدا. يعني أنا قلت لكم مرة الثقة على سبيل المثال، الثقة في الله سبحانه وتعالى. احنا كتير فينا النهاردة عندنا برضو عندنا الثقة. أنا هقول لكم على حاجة، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة لو الأمة عندها ثقة في الله، احنا عندنا ثقة بس ضعيفة، لو كانت الثقة ثقة في الله تبارك وتعالى، هل تتذلل على موائد أي أحد؟ الجواب مش ممكن، مش ممكن، مش هتتذلل عند أحد يا أخي. والله العظيم أنا عمال أتخيل وربك بيغرس الثقة فيه في نفوس المؤمنين. يعني أنا لما جيت قلت إيه، واحد حوت بلعه، حوت بلعه، مين القوة في القرن 21 تعرف تجيب البني آدم اللي اتبلع ده وبلع الحوت؟ مين يعني؟ واحد على أي شط والحوت راح مبلعه ونزل المية، مين يعرف يجيبه على ظهر الأرض ونزل المية؟ هنعرفه ازاي من ضمن الحيتان؟ لو لقطنا الصورة هتنزلوا بالصورة، هينزل الغواصين بالصورة يدوروا على صورة الحوت، كان عينه عاملة ازاي وديله عامل ازاي وجسمه عامل ازاي؟ طيب النجاة بالنسبة للي جوه بطن الحوت كم في المية؟ لا ما هو انت مش هتعرف كم في المية الا لما تعرف ان بعض الحيتان ممكن يصل وجبتها طن، بعض الحيتان ممكن الوجبة بتاعته كم طن، وفي 4 طن بعض الحيتان 4 طن. اللي انا عايز اقوله بقى لما يبقى في بني آدم 60-70 كيلو من الطن ولا 4 طن، يبقى ده بالنسبة في الوجبة، يبقى بالنسبة له ايه؟ لقمة، صح كده؟ انا عايز اعرف الاحتمال النجاة صفر. ويونس عليه السلام احتمال النجاة صفر بمقاييس البشر، لكن هناك من وضع هذه المقاييس ولا يقاس بهذه المقاييس، وهو من؟ والله تبارك وتعالى. اسمع الآية، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى، وكلمة نادى دي بيبين لك علو مكانة الله وأين هو، لأن النداء لا يكون إلا للبعيد. فنادى، اسمع دي، في الظلمات، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويعلم، ألا إله إلا أنت سبحانك. إلا أنا بتعجب الآية اللي بعدها على طول، فاستجبنا له. تاخدين بالكم من حرف الفاء؟ فاستجبنا له، اسمع دي، ونجيناه من الغم، مش كده وبس، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني دي مش مقصورة على مين؟ على يونس عليه السلام. الحوت وصل يونس لغاية فين؟ ايه؟ شط، لغاية شط وبس. ايه ده؟ لغاية مكان في شجرة هيستظل بظلها ويأكل كمان منها، اللي هي شجرة القرع اليقطين، القرع هو اليقطين. تخيل كده يطلع الحوت وعندي المكان ده بالظبط ويطلعه عشان يخرج يستظل ويعمل ايه؟ ويأكل. شوف الثقة، لو إني ما فيه ثقة في الله لم يكن سينادي. تعالى النهاردة الأزمات اللي احنا موجودين فيها، فتخيل لو أنا عندي ثقة، لو إن الحرامي عنده ثقة إن الله الرزاق يسرق، لو إن الناس عندها ثقة بأن الله تبارك وتعالى قادر أن يغير وأن، يا جماعة والله العظيم اوعوا تفكروا أن العبرة وحتى بكثرة فلوس، العبرة ببركة. بص دي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو كانت الكثرة هي اللي بتأثر والقلة لقل إيه؟ لأكثرنا، يبقى احنا قللنا وعشان كده هنعمل إيه؟ هنكثر. لكن ما قالش قلة ولا كثرة خالص، المسألة لا بقلة ولا بكثرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يعني إيه بركات؟ يعني ممكن يكون عندك كثرة مفيش بركة. اقعد بقى اطلب، والله العظيم ناس بيدخل لها في الشهر 5,000 و10,000 وبرضه مش نافعين، مش مكفي، مش مكفي. انا عارف ناس النهاردة عايشين ب400 و500 جنيه. الله، انا بتعجب، واحد النهاردة عايش ب400 و500 جنيه، ده بطل، ده بطل. وواحد 5,000 جنيه مش مقضيينه، ايه المشكلة؟ الاشكال فين؟ عشان كده البركة دي بتيجي منين؟ خد دي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام البركة من الله. عشان كده في عقيدتنا اننا لا يجوز ان ننسب البركة لأحد الا اذا وجدت في الشريعة، لانها محصورة في الله وحده. لربنا يقول عليه بركة هي اللي فيها البركة، غير كده لا. عشان كده انا هقول لك على حاجة يمكن تفتكر انها حديث ضعيف، وهفاجئك ان الحديث اللي هقوله لك ده في صحيح البخاري. ابو بكر اتأخر شوية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي 3 ضيوف في بيته، وابو بكر قال لولدي عبد الرحمن ضيفهم حتى اتيك. قدم الاكل للثلاثة، مش عايزين ايه؟ مش عايزين ياكلوا. ليه؟ عايزين ينالوا الشرف ان ياكلوا مع ابي بكر لما يجي. فلما رجع ابو بكر متاخر ولقاهم ما كلوش، وابخ عبد الرحمن وراح محطوط الاكل، واقسموا ان ابو بكر لازم ايه؟ يقعد. اسمع دي، ما قطعوا لقمه من الطعام إلا وربى أكثر منها. أنتم معايا ولا إيه؟ يعني إيه ربى أكثر منها؟ يعني النهاردة لو الطبق مليان نصه، كل ما يقطع لقمة، يعني مثلا قطع لقمة 5 سنتي يزيد كم؟ مثلا يزيد 10 سنتي، يبقى الطبق كل ما يتاخد منه إلا يحصل فيه. فأبو بكر كلوا شبعه والأكل ماله زي ما هو، ازاي بس ما بقوله بقول عمره. هقول لكم على حاجة، عمرنا شفناها دي؟ دي كانت موجودة في بيت أبي بكر. عشان أقول لك المسألة فين، إحنا فين الأمة النهاردة؟ إحنا عمالين نتخبط ونقول البلد هتقع وهتنهار اقتصاديا، وناس عمالة تعتصم، وناس عمالة تضرب، وناس عمالة تخرب، وناس عمالة، على فكرة كلنا إلا من رحم الله بننظر إلى أنفسنا دون النظر إلى قدرة الله. أنا عايز النهاردة أبث في الأمة، لكن أجي ما ينفعش أقول لك برضو ربنا وفقط. يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ربنا وفقط، آه ربنا وحده، لكنه جعل ذلك بأسباب، لا بد أن تسلك السبب حتى يأتي لك بالنتيجة سبحانه وتعالى. فأبو بكر راح واخد الطعام ووكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى كتب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام الخبر. قس على ذلك. طيب أنا هسألكم سؤال، كم واحد فيكم متعصر قدامه أمور في حياته؟ كم واحد عنده أمور متعصرة؟ 95% مع حسن الظن. مع حسن الظن أنا أول واحد عندي أمور متعصرة. خدت بالك؟ في القرآن قانون اسمه قانون التيسير، وقانون اسمه قانون التعسير لكل الأمور. يعني دي تدخل فيها الجامعة ويدخل فيها الزواج والعمل، قانون. طب ايه هو قانون التيسير وايه قانون التعسير؟ انت عايز نهون الاول، التيسير ولا التعسير؟ ايه التيسير؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ده قانون ايه؟ التيسير. طب والتعسير؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولاحظوا في الايه، الايات فيها كلام كتير، لكن انا عايزكم تلاحظوا عبارة واحدة بس، مع التيسير ومع التعسير ربنا يقول ايه؟ فسنيسره، دي لليسرى، والتانية فسنيسره للعسرى. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني الاثنين على الله ايه؟ يسير. فسنيسره هيبقى ساير كده. يا خبر ابيض، خد بقى. فاما من اعطى واتقى، هم اثنين، وصدق بالحسنى. يعني ايه اعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ يقول المفسرون فيها تقديم وتاخير الايه، لانه صدق بالحسنى. ايه هي الحسنى؟ الجنة. لانه صدق انه مخلوق للجنة، فكل دماغه مش هنا، كل دماغه فين؟ في الجنة. فعايز قصر وعايز نخلة وعايز نهر وعايز حور عين وعايز، فكل في دماغه بيعمل الحاجات اللي تعمل كده. فلانه صدق بالحسنى بقى يعمل حاجتين، اعطى وعمل ايه؟ واتقى. اعطى من ايه؟ من علمه ولا من ماله ولا صحته ولا وقته؟ اعطى من كل شيء امره الله ان يعطيه منه، واتقى فلم يقع في الذنوب ولا المعاصي. اما الثاني بخل، ومن يبخل فانما يبخل. انت بخل بوقت تسمع فيه عن الله وعن الرسول، وبخل بوقت وجهد تشارك فيه لبناء الامه، وباخذ وباخذ وباخذ. لا، وخذ العباره اللي بعديها، استغفر الله العظيم، واستغنى. طب ايه اللي خلاه استغنى؟ استغنى عن ربنا وعن شرع ربنا، استغفر الله العظيم. ايه اللي خلاه استغنى وايه اللي خلاه بخل؟ قال لك وكذب بالايه، هو ما بصش للجنه خالص. ده لدرجه في امثله موجوده عندنا يقول لك ايه، احيني النهارده ها وبعديها وموتني بكره. لا، يعني احيني النهارده زي ما انا عايز ويموتك بكره. غلط، هذا كلام غلط. فكل اللي في دماغه، طب بالله عليك لو واحد في دماغه دنيا وبس وعمل مشكله مع واحد، قلت له سيبها لله، هو في دماغه دنيا وبس، هيبص لكلمه لله دي؟ هو عايز ايه دلوقتي؟ وعايز النهارده. عشان كده هيعيش بقى يبرطع حلال حرام. ليه؟ لانه بيبص اللي هيحصله في الدنيا. لذلك ده برضو، يعني احنا بنقرا القران وبنقرا السنه النبويه مش معظمين للقران. ده في قوانين كتيرة وفي آيات كتيرة وأحاديث كتيرة، لكن بعيد، احنا بعاد قوي. لا، خد حاجة تانية من أمراضنا برضو، وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي عجيبة قوي. عدم بر الوالدين، وإن شئت قل وصلة الأرحام، وإن شئت عمم وقول الخلق أخلاقنا. ما هو دي برضه، لما خلقك يبقى سيء وعقل والديك هيبقى قلبك طاهر ازاي؟ طيب يبقى قلبك طاهر ازاي؟ عمري ما انسى قصتين قريتهم في الاهرام، جريده الاهرام. الاولانيه كانت ام من الامهات، ولادها بعدوا عنها، سابوها، سبحان الله. وبعد ما سابوها عيالها وبعد ما سابوها حصل موقف عجيب قوي. الراجل اللي هي مأجرة عنده رفع عليها قضية عشان يمشيها، فخد حكم في توقيت معين ان الست دي هتطرد من البيت. خدوا بالكم من الكلام. عيالها فين؟ كله بعيد عنها لدرجة ما فيش زيارة. قدر ربك سبحانه وتعالى تلف الايام ولا تدور الايام، والراجل مستني التوقيت اللي هيستلم فيه الايه شاء. والتوقيت جه، راح يرن الجرس ويخبط، محدش فتح له، قال بس اقرب اسم انا معايا حكم اهو، تعالوا نفذوا لي. راحوا عشان ينفذوا، خبط مفيش، بدأوا يكسروا الايه الباب، لقوا المرأة ماتت وبدأت تتعفن ولم يعرف أولادها ولا أقاربها عنها شيئا. ده انت تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يهب قلبا سليما ولا قلبا طاهرا يتأثر به ويتعظ به؟ تخيلاش. التانية عشان ما طولش، ودي ما أكثرها يعني، كباري. عارفين الكباري مصر معظمها في القاهرة. ست قاعدة على حتة مكتة وجنبها أزازة مية وفقط. الناس يشوفوها ست كبيرة وقاعدة فيتأثروا بيها، يروح حد يديها حاجة، نفسها عفيفة ما تاخدش حاجة من حد، لا فلوس، حد يديها أكل مش عايزة. بعض الناس تعجب في الصباح يلاقي جنبها لقمة سندويتش مش عارف ايه، جابها بالرغم ان هي بترفض. جابته منين؟ بيجي منين؟ القصة دي ايه؟ والست عيني قاعدة في مكانها وتصلي وهي قاعدة لا بتقوم، امرأة قاعدة. فبعض الناس قالوا لازم نراقبها، فراقبوها. لقوا الساعة 2-3 كده بالليل واحد راكب عربية احدث موديل بيجي ينزل يحط الطعام ويحط إزازة مية ويروح راكب العربية يقعد يعيط شوية ويمشي. راحوا مسكين، تعال مش حرام عليك تسيب أمك؟ قال يا جماعة استنوا بس عليا، دي مش أمي. أمال إيه ده؟ قال يا جماعة أنا كانت أمي موجودة وحدث إشكال بيني وبين مراتي وانتهت ان انا اخرجت امي من البيت فخدتها القرافة. عارفين المدافن هناك في مش شرعية يعني، في اوضة. تخيل خد امه وداها هناك. المهم ان انتهت قصتي مع المرأة دي ان انا طلقتها. رحت ادور على امي في كل مكان، لا اعرف حية ولا ميتة ولا راحت فين ولا مشت منين. وأنا ماشي شفت الست دي وقريبة الشبه جدا من أمي، فأنا بعمل كل يوم معها كده وقلت أكفلها والكلام دون لعل الله أن يغفر لي ما كان بيني وبينه. شوفوا المأساة اللي بعض الناس عايشينها. أقول لكم على حاجة، مش هنبعد. مش كنت معايا لما رحنا دار المسنين اللي هنا؟ رحنا دار المسنين اللي في السويس، وانا عايز من اخواني يتحركوا، روح زوروهم، روح زوروا الناس دي اللي في الملاح، من حين لاخر روحوا هناك، اباء وامهات كبار في السن، ادخلوا عليهم زوروهم، بس احنا عيالكم، احنا عيالكم. عيالهم سووهم. دار المسنين مقبرة الاحياء والله. واحدة وهي بتصور، بنصور معاها، والله العظيم يا اخواني تقول ايه؟ لا ابني ما ينسانيش ابدا، ابني ما ينسانيش ابدا، لا ابني، ابني حلو، ابني مش عارف ايه، بالرغم ان ابنها لا بيسال عنها ولا الكلام ده، والله العظيم وتبكي بالدموع مش عايزه تقول على ابنها كلمه وحشه، مش عايزه تقول. دول ناس متركين كده. لا يا جماعه، قيس بقى، قيس. مش اب ولا ام. النهاردة كتير من الناس لا احترام للكبير، خدت بالك، ولا رحمة بالصغير. فتنة النساء، هذا مرض بلوى، ده لوحده. تعرف عند المرأة فتنة الرجال وعند الرجل فتنة النساء بلوة. يعني شوف هختم لك عبارة هي يقولها سعيد بن المسيب: إذا يئس الشيطان من عبد دخل إليه من جهة النساء. هو مش عارف يجرجرك ولا يفسد دينك ولا إيمانك ولا عارف يعمل معك حاجة، الباب الواسع قوي اللي هيجرجرك منه هو باب الايه؟ باب النساء. فتنة صعبة قوي. قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وجعلها الله تبارك وتعالى أول فتنة من الفتن الثمانية. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، دي أول واحدة في الثمانية. فعلل وأمراض، هذه العلل والأمراض ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه فيها، ويقف مع نفسه وقفة، ويستعن بالله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى سيكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدينا وإياكم.